الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله. اللهم صل على عبدك ونبيك وحبيبك وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم في الأولين والآخرين والملأ الأعلى إلى يوم الدين. ثم أما بعد، تخيل لو، تخيلي معايا، تخيل لو النبي عليه الصلاة والسلام ربنا أحياه الوقتي ومشي في الشوارع، لقى الناس جايله: يا رسول الله الحق، يا رسول الله في ايه، انت اتشتمت يا رسول الله، الغرب شتموك يا حبيب الله. النبي عليه الصلاة والسلام مشي في الشوارع، لقى مظاهرات وعربيات وشباب طالع، قال ايه ده، هو كل ده عشاني؟ قالوا له: لا يا رسول الله، ده عشان مصر كسبت في الدورة الافريقية. النبي لقى ألوف مؤلفة مجموعة في الاستاد بتاع القاهرة، ايه ده كل ده عشاني؟ قالوا له: لا يا رسول الله، ده عشان ماتش الاهلي والزمالك الليله. الرسول عليه الصلاه والسلام لقى الجرايد مكتوب عليها الخائن، الخاين، الخاين، ايه ده اللي شتمني؟ قالوا له: لا يا رسول الله، ده حارس المرمى بتاعنا لما ساب الفانيلا الحمراء وخنا وسافر بره. النبي عليه الصلاه والسلام لقى 23 مليون SMS مبعوثين، قال: ده طول مبعوثين لنصرتي؟ قالوا له: لا يا رسول الله، ده عشان الشاب المصري اللي في تصفيات ستار اكاديمي، شباب مصر بعتين يشجعوه. النبي عليه الصلاه والسلام لقى ناس جايه عليه: يا رسول الله، انت اتشتمت رجاله وستات وبنات جامعه واولاد؟ قال لهم: ايه، انت مين؟ انا مسلمه يا رسول الله، فين حجابك؟ وانت مين؟ انا مسلم يا رسول الله. امال المساجد ده هي كلها الاذان ده دلوقتي، انت ما كنتش فيها بتصلي ليه؟ يا ترى يا جماعه، هيبقى الجرح الاكبر في قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم هو اللي شتموه في الدنمارك واوروبا، ولا احنا يا جماعه؟ ولا احنا الجرح الاكبر الشتيمه اللي اتشتمت للنبي عليه الصلاه والسلام في صحف فرنسا، ولا النوادي والجماعات بتاعت المسلمين؟ يا ترى يا جماعه، يا ترى، تخيل معايا لو النبي ربنا احياه، بس احياه ليله خميس. ايه ليله خميس؟ لا، كله ليله خميس. انا حاسس ان في شباب اللي فاهم انا بقول ايه قلبه هيقف الوقت ويرتجف. لا، كله اللي ده، النبي عليه الصلاه والسلام ما يشوفناش واحنا في الحاله دي، ما يشوفش امته وهي وصلت للدرجه دي. ليله الخميس، الليله اللي عايز يعرف امه محمد ليه بعد ما كانوا خلفاء الارض، امه محمد ليه بعد ما كانت اعظم امه في العالم كله، ليه امه محمد وصلت اللي وصلت له ده؟ ليه ضاعت العراق وفلسطين؟ ينزل ليله الخميس وهو يعرف السبب ايه. ليله الخميس شباب مربطين مع بعض ومأجرين استاد عشان ينزلوا يلعبوا كوره، وشباب مربطين السهره في النادي، وشباب مربطين السهره في المصيف على البلاج، وشباب مربط مع اللي بيحبها وبتحبه سهره على الكورنيش، وشباب مركب طقم صوت ب 8000 جنيه في عربيته عشان ليله الخميس مخصوص ويلف بالشوارع بيها، وشباب مربط سهره على القهاوي ليله الخميس. يا جماعه، تخيل النبي لو نزل وذهوله عليه الصلاه والسلام وحرقه قلب النبي عليه الصلاه والسلام، مين دول؟ دول احفاد الصحابه ازاي؟ دول اللي انا عشت عمري عشانهم ازاي؟ النبي ذهل، بهت عليه الصلاه والسلام، قال: انا لازم اشوف حد، اروح لحد بيته اشوف هو ايه، مين دول ودول وصلوا كده ازاي. النبي عليه السلام اختار بيت، راح لبيت كان هو البيت بتاعك او البيت بتاعك الوقت اهو. النبي عليه السلام راح على البيت بتاعك وبيخبط في اللحظه ديت. كنا ليله خميس بقى، وانت قاعده ماسكه في ايد قلم الروج وفي ايد ازازه البرفان، وانت قاعد في ايد المكالمه العاطفيه اللي بتتكلم فيها، وقاعد بتشيت على النت، وفي نفس الوقت في كليب على الدش شغال، والنبي خبط، الجرس خبط خبط، جريت بتبص بالعين السحريه، لقيت واحد وشه بيبخ نور، وشه مليان نور. عليه الصلاه والسلام: انت مين؟ انا رسول الله، حبيب الله، حبيب قلبي يا رسول الله، انت جاي تزورني يا رسول الله؟ كنت هتموت من الفرح، كنت هتتجنني من الفرح، جاي تمد ايدك تفتح الباب، ايه ده؟ يا نهار ابيض، ازاي؟ والمكالمه اللي انا بتكلمها والشات اللي انا فاتحه والموقع اللي انا فاتحه، رميت التليفون وجريت بسرعه توطي الكليب وتقفل الكليب، التلفزيون عالي اكتر، قمت شايل الفيشه بتاعت الكمبيوتر وبتاعت التلفزيون كلها مره واحده، جريت تفتح الباب. وانت بتجري تفتح الباب، ايه ده؟ الله، هقابل النبي بشعري كده ازاي؟ شعري ده لسه معمول مزنبليه، ده لسه طالع من الخلاط، ده انت هتبقى مزنبليه وما فقتيش والله. طب اعمل ايه؟ طب جريت تدور على طرحه، مفيش غير الطرحه الاسبانيش. طب اعمل ايه؟ ما لقيتش. في الاخر لقيت شرم ينفع انك تلبسيه قدام النبي عليه الصلاه والسلام. جايه تجري بتفتح الباب بفرحه وبلهفه، البنطلون اللي انا لابساه، جريت تدور على اي عبايه، اي عبايه، في الاخر لقيت عبايه الصلاه بتاعت والدتك. في النهاية انت بتجري تفتح للنبي، افتكرت صور اللي في اوضتك، لو النبي قال لي ادخل اوضتك اعمل ايه؟ جريت على الاوضه بسرعه، بتشيل الصور اللي اول مره تبص مين دول، مين اللي انا معلق صورتهم دول، وانت بتشيل صوره وقعت على المكتب لقيت شريط اغاني اجنبي وعربي، مين الاغاني الاجنبي ده انا مش عارف معناها اصلا، انا بسمعها ازاي، طب اعمل ايه، طب اتخلص منها ازاي، شلت كله في صندوق الزباله مكانه الطبيعي وجريت بسرعه عشان تفتح الباب للنبي، وانت بتجري بتفتح الباب للنبي المكياج الميك اب اللي انا بقالي ساعتين قاعد اعمله، طب امسحه، اما اجري بسرعه اغسل وشي، وانت بتجري تفتح للنبي وبتقفل زرار القميص وبتشد السلسله من رقبتك، وانت اخيرا بتجري تفتح للنبي بعد ما شلت الباب، احد يخبط كل شويه، يخبط كل شويه، يخبط النبي عليه الصلاه والسلام، خبط عليكم لغايه وقت الثلاث مرات بتوع السنه يا شباب، سنه النبي عليه الصلاه والسلام، بتجري افتكرت يا نهار ابيض البرفان اللي انا حطيته ده انا لازم ادخل استحمى عشان الحمد لله ما كنتش لسه حطيته، كانت الاساسه لسه في ايدي، طب الصوره اللي في الشنطه لو النبي سالني صوره مين دي، جريت بسرعه ترميها في الزباله، ترمي مين في الزباله، جريت تفتحي، جريت تفتح، فتحته ما لقيتوش حد، النبي فين، بتجري بتبص من السلم بجنون، يا رسول الله النبي لسه بينزل اهو، يا حبيب الله عليك الصلاه والسلام انا فتحت يا رسول الله، انا مشتاق لك يا حبيب الله وانا فتحت يا نبي الله، النبي طلع عليه الصلاه والسلام ودخل وقعد، اول ما النبي قعد ايه ده، يا نهار ابيض ريحة السجاير، نسيت اطفي السجارة، دي حاجة تتنسي، دي تتنسي، وفي نفس الوقت لقيت المحمول بيرن، أول مرة تحس إن قلبك وقف من رنة المحمول، دي رنة محمول مسلم ديت، وبعد كده بتبص في الرقم ياه هو ده وقته، ده وقته إن الرقم ده يجي الوقت، قلبك كان يقف، قلبك كان يقف، تلغي يتصل تاني، تلغي يتصل تاني، تلغي يتصل على البيت، وبعدين النبي عليه الصلاة والسلام قاعد ساكت عليه الصلاة والسلام، وبعد كده النبي بص للي في جيبك كده وجيبك منفوخ وقال هات لي المصحف اللي في جيبك ده اهو، قلت له يا رسول الله يا حبيب الله ده مش مصحف يا رسول الله، ده علبة سجاير يا رسول الله، ده علبة تدخين يا رسول الله، هتقول لي النبي عليه الصلاة والسلام ايه بعدها، الاذان ادن، الاذان ادن، هتنزل تصلي، انت كل مرة بتنزل تصلي ولا هتنافق، ولو قلت ما انتش نازل تصلي هتقدر هتكذب على النبي عليه الصلاه والسلام ازاي، ولو هتعمل ايه، موقف رهيب، عارفين ساعتها النبي هيعمل ايه، عارفه ساعتها النبي هيعمل ايه، النبي مش هيزعق لك، مش هيغضب، مش هيسيبك ويمشي، النبي هيحضنك وهيبكي وهيبقى عينيه زي الدم من كتر الدموع، وهيقول لك ده انا اللي ضيعت عمري عشانك، ده انا اللي ده انا عليه الصلاه والسلام، ده انا استغفر الله العظيم، ده انا اللي انفقت عمري عشانك، ده انا اللي اجتهدت عمري ليل نهار عشان انت تطلع مسلم، انا ده انت اللي عشت حياتي عشان انقذك من النار، ازاي، طب اشفع لكم عند ربنا ازاي، اشفع لكم لما تقول عند الحوض عند ربنا ازاي، اعمل لكم ايه، هقول لكم ايه، اعمل لكم ايه يوميها، تخيلوا النبي عليه الصلاه والسلام هيبقى قلبه ساعتها شكله ايه يا جماعه، تخيل ان ده مش النبي، تخيل ان ده ملك الموت، ملك الموت مش هيقف يستنى على الباب، ملك الموت مش هتلحق انك تغير الواقع بتاعك قبل ما يدخل، ملك الموت مش هتلحق انك تداري من المنكرات اللي في حياتك قبل ما يدخل، مستعد الليله تنزلي تحت التراب، الليله تتحاسبي، مستعد الليله تتحاسب، مستعد الليله تقف بين ايدين ربنا وتتحاسب على كل حاجه عملتها، مستعد انك انت تقبض روحك ليله خميس، لا كله الليله دي ما اقدرش الليله دي، هنفوق امتى يا شباب، مطمنين ليه، مطمنين ليه، احنا ايه اللي مطمننا يا جماعه، مطمنين ليه، ده لو طالب جينا الوقت قلنا له انت عندك امتحان ثانويه عامه بكره قلبه هيقف، هيجي له سكته قلبيه، ده في لعيب في الملعب شفته بعينيه على النت، الحكم اداله كارت احمر، اللعيب جاله سكته قلبيه وقع مات فيها، مات، امال احنا مطمنين ليه، مطمنين ليه يا جماعه، مطمنين ليه، ده انت لو داخل امتحان بيتوقف عليه نجاحك في الترم او سقوطك ما بتنامش طول الليل، ولو امتحان يتوقف عليه انك تعدي السنه اللي بعدها او تقع وتسقط سنه بتبقى مرعوب وقلبك هيقف، ولو امتحان بكالوريوس او ماجستير او دكتوراه بتبقى ما انتش خلاص شعر راسك واقف، طب لو امتحان يتوقف عليه مصيرك انت مستعد له ولا لا؟ انت مستعد لملك الموت دلوقتي ولا لا؟ انت مستعد للزياره المفاجئه الليله ولا لا؟ مستعدين ولا لا يا شباب؟ يا جماعه ده لو الواحد بياكل اكله لحوم وفواكه وفراخ ومعهوش فلوس يجيب الاكل من الاكله اللي بعدها بيبقى قاعد قلقان، انتوا مش قلقانين من جوع 50,000 سنة يوم القيامة ازاي يا شباب، ده الواحد لو قاعد في السحور بياكل لقمة ويشرب بق مية، ياكل لقمة ويشرب جيركن مية من كتر رعبه من عطش 12 ساعة او 14 ساعة، امال عطش 50,000 سنة ما عملناش حسابه ازاي، ده يقولك الفطن اللي بيأمن مستقبل ولاده من هما لسه عيال، يا جماعة احنا عايزين نفوق يا شباب، احنا عايزين ننتبه، مطمنين ليه، ربنا وصف القيامة في القرآن بأوصاف تقلع القلب، يوم ترجف الارض والجبال، يوم تبدل الارض غير الارض والسماوات السماوات وبرزوا لله الواحد القهار يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت يوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يوم ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض يوم تبيض وجوه وتسود وجوه كلها أوصاف تخلع القلب إزاي قلبنا ما بيخافش إزاي يا جماعة إزاي يا شباب مطمنين ليه ورسول الله صلى الله عليه وسلم بيقول لولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر تدافنوا يعني لو كان ربنا سمعنا عذاب القبر ما كانش حد لا رضى يدفن ولا دفن حد من حبايبه تخيلوا يا جماعة اتفرجت لسه امبارح على فيلمين على النت محطوطين جنب بعض على احد المواقع يخلعوا القلب لمغني عربي مسلم الفيلم الاولاني منظره وهو ماسك العود قاعد على المسرح بيعزف وبيغني وفجأة ام واقع من طوله كل الدنيا اتقلبت مات وبيغني المنظر الثاني والله العظيم يا شباب والله العظيم الفيلم الثاني تصوير لقبره بعد ما مات منظر يشق القلب ويشرخه القبر جايبونك في الاول القبر ثقوب ثقوب ثقوب وعند راس ثقوب وبعد كده المنظر المرعب تعابين طالعه وداخله من الثقوب ده ايه منظر عمرنا ما شفناه في حياتنا منظر عمرنا ما شفناه على الاطلاق في حياتنا التعابين ماليه القبر التعابين فحره في كل حته في القبر عند الراس وعند الجسم وعند الرجلين ومنظر تعابين ضخمه تعابين ضخمه بحقي وحقي سبحان الله العظيم الفيلمين تحت بعض في نفس الموقع يا جماعه مطمنين ليه مطمنين ليه وربنا سبحانه وتعالى بيقول قل ان الموت الذي تفرون منه فانه ملاقيكم تخيل منظر مضحك واحد بيجري وفي واحد بيجري وراه وبيجري وبيجري ويهرب من بيت لبيت ومن سطح لسطح يجري قاعد يهرب باي طريقه ولما بدا يحس ان هو خلاص هرب بيبص وراه الحمد لله مش وراه لا في وشه فانه ملاقيكم مطمنين ليه مطمنين ليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيقول لو تعلمون ما اعلم لو تعلمين ما يعلم لو تعلم ما يعلم لو تعلمون ما اعلم لو تعرفوا لو تعرف لو انت بتعصي ربنا شفتي عرض حي للنساء في النار وهم اكثر اهل النار لو انت بتعصي ربنا شفت قبه شهل جهنم فيها المعاصي فيها عقاب المعاصي اللي انت عايز تعملها ده يا جماعه لو تعلمون ما اعلم لضحكتم قليلا ما كنت كل ما تضحك تفتكر الاخره تسكت على طول ولا بكيتم كثيرا كل ما تفتكر يعني ايه موت تبكي كل ما تفتكر يعني ايه قبر تبكي كل ما تفتكر يعني ايه نار تبكي كل ما تفتكر يعني ايه جنه بتروح من ايديك تبكي كل ما كل حاجه بتفكرك بالاخره شويه ميه تشرق فيهم تفتكر يتجرعه ولا يكاد يسيغه لقمه تقف في زورك تفتكر قول الله سبحانه وتعالى وطعاما ذا غصه وعذابا اليما لضحكتم قليلا ولا بكيتم كثيرا وما تلذذتم بالنساء على الفرش كان كل شهوات راحت مننا ولا خرجتم الى الصعودات تجأرون الى الله نجأر ونقول يا رب ارحمنا يا رب مطمنين ليه يا شباب لما الواحد بيشوف شله قهوه شله شباب قاعدين على قهوه يبصوا للدش ويعكسوا دي ويشربوا دخان ويشربوا سبحان الله وبيضحكوا اكبر جريمه في اللي هم بيعملوه انهم بيضحكوا لانه هو مطمن انت ذنوبك اتغفرت اللي انت عملتيه قبل كده تبت منه ضمنت ان ربنا قبلك ضمنت ان ربنا قبل توبتك مطمنين ليه مطمنين ليه هو كره قوم لوط يا جماعه ربنا اهلكها بسبب كفرهم ولا بسبب فعل اهل لوط بسبب الاثنين يبقى زي ما الكفر بيهلك المعصيه بتهلك يعني المعاصي ممكن تودي في داهيه احنا مطمنين ليه يا شباب ده سعد بن معاذ رضي الله عنه اللي عرش الرحمن اهتز لموته اللي الملائكه تنزلت تشيعه اللي سعد بن معاذ ضيق عليه قبره واخذته ضمه القبر احنا مطمنين ليه يا شباب كلمه امتحان بترعبنا طب كلمه امتحان القبر ما بترعبناش ليه كلمه سرطان بتموتنا طب الم الموت ما بيموتناش ليه كلمه سجن بتخوفنا طب حبسه القبر ما بتخوفناش ليه تخيل الطالب بتاع الطب ليله الامتحان ما بيذاكرش مطمن ليه يا ابني طب يا ابني لو نجحت في التحرير هتعمل ايه في الشفوي ولو عديت بالشفوي هتعمل ايه يا ابني في العملي هتعمل ايه احنا مطمنين ليه يا شباب لازم نفوق يا شباب لازم نفوق الف مره فكر مين اللي هيقبض روحك ملائكه بيض الوجوه كان وجوههم الشمس ولا ملائكه سود الوجوه والعياذ بالله معهم كفن من اكفان جهنم مين اللي هيقبض روحك ملائكه هتقول اخرجوا انفسكم ولا ملائكه هتقول ابشروا بالجنه لازم تفكر الف مره يا جماعه لازم نفكر الف مره لازم نفكر مليون مره هنعمل ايه في اخرتنا ومطمنين ليه ليله خميس ليله الخميس وليله الاربع وليله الثلاث وليالي الشباب ليالينا يا جماعه ليالينا اللي في معصيه الله سبحانه وتعالى بتضيع واعمارنا اللي في معصيه الله بتضيع هنفوق امتى يا شباب هنفوق امتى وهننتبه امتى لو رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليك في حياتك هيعترض على ايه ولو دخل عليك في حياتك هيشوف ايه وهيحبك ولا يكرهك ولا لو راك رسول الله لاحبك الكلمة اللي ابن مسعود قالها لأحد التابعين لربيع بن خثيب، لو قال له لو رآك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأحبك. أنت لو شافك يحبك، أنت لو شافك يحبك، إحنا لو شفنا يحبنا حبيب الله يا جماعة. تخيلوا النبي بقى زار بيت، بس بيت تاني، بيت أخ ملتزم، بيت أخت ملتزمة، بيخبط. أنت كنت بتعدل النقاب بتاعك اللي أنت هتلبسيه إن شاء الله، بتعدل النقاب بتاعك، أصلك نازلة حلقة تجويد وبعد كده طالعة على الدرس، وبتجري تفتحي، وأنت كنت يا دوبك بتحط العطر وبتعطر لحيتك وبتعطر شعرك وبتعطر هدومك وبتحط السواك في جيبك وبتحط مصحفك في جيبك وبتجري عشان وراك درس، وراك درس نازل تحضره في الجامع بقيت إيمان. تخيل النبي عليه الصلاة والسلام دخل البيت لقى المصحف محطوط ومفتوح على آخر صفحة كنت أنت واقف بتقرأ فيها. أنا أعرف أخ وأخت سبحان يا جماعة، لو الزوج والزوجة ليلة الخميس ده هم قعدوا مع بعض ليلة وقالوا إحنا الليلة دي هنقعد مع بعض نتابع حفظنا في كتاب الله، نصلي ركعتين قيام ليل مع بعض. يا جماعة ليلة الخميس، ليلة الخميس بيحصل فيها إيه؟ النكسة بتاعت الأمة، شباب الأمة بيعملوا فيها إيه؟ أحوال شبابنا إيه؟ لو النبي دخل علينا وجه لأمتنا هيقول لنا إيه وهيعمل معانا إيه؟ ولو ملك الموت دخل علينا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم: عبادة في الهرج كهجرة إلي. عبادة في الهرج كهجرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. الهرج زي ليلة الخميس كده، يعني الليلة دي لا يمكن نشارك الناس في معصيهم أبدا أبدا، يعني الليلة دي لازم زي ما هم بيرسوا الهرج فيها والهرج فيها لازم احنا نعبد ربنا. يا شباب ليلة الخميس دي المفروض يكون ليلة قيام لليل، لأن الناس بتعصي ربنا احنا نطيعه. ليلة الخميس دي اللي جاي بعدها فجر الجمعة أفضل صلاة في الأسبوع. ليلة الخميس أعرف أخ بعت رسائل لعشرات من الشباب ليلة الخميس يعرفهم بكرة خطبة الجمعة في مين، في المسجد ده والمسجد ده والمسجد ده. سبحان الله ليلة الخميس دي ليلة دعوة إلى الله، ننقذ الشباب من الواقع. إبليس يشتغل وإحنا ننام، إبليس يشتغل وإحنا نموت. إزاي يا جماعة؟ ده الشباب بيقولك ليلة الخميس عيد ميلاد إبليس، عايزين ليلة الخميس ليلة الكبس على نفس إبليس، ليلة الصفعة على وجه إبليس. ليلة الخميس دي ليلة دعوة إلى الله، ليلة إنقاذ، ليلة إنكار منكر، ليلة دعوة للشباب ونشر للخير والهداية. ليلة إنك تحط في العربية بتاعتك 100 سي دي و50 شريط كاسيت وإنت ماشي بالعربية بتاعتك، كل ما تلاقي شاب مشغل العربية بتاعته أغاني تحدف له سي دي هدية بس تقول له أمانة قدام ربنا تشغله، أو شريط كاسيت هدية. ليلة الخميس دي ليلة شحن أسبوعي، شحن إنك تقعد تسمع الشرايط اللي اتقالت الأسبوع ده، تقعد تسمع شريط، تحضري درس، تقعد حلقة تجويد، تقعد مع صحبة إيمانية وسهرة إيمانية تشحنوا فيها الإيمان في قلوبكم. إنما اللي بيحصل ده يا جماعة ما ينفعش، يا جماعة ما ينفعش. لو النبي زارنا الوقت هيقول لنا إيه؟ لو النبي قلبه هيتحرق علينا عليه الصلاة والسلام قد إيه؟ لو النبي نزل شاف الشباب في الخيمة الرمضانية قاعدين من بعد العشاء لغاية الفجر، قاعدين على الشيشة وقاعدين على الغنى وقاعدين على المعازف وقاعدين على الرقص هيقول إيه؟ لو النبي جه لقى الناس بدل ما هي بعد العصر قاعدة في الجوامع، بعد العصر قاعدين في الدورات الرمضانية هيقول إيه؟ لو النبي جه وشاف العشرين مسلسل اللي اتصرف عليهم 500 مليون جنيه هيقول إيه عليه الصلاة والسلام؟ لو النبي جال ده يا جماعة هيقول إيه؟ الجرح اللي في قلبه حقيقة هيبقى إيه؟ الجرح اللي في قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم هيبقى ايه؟ هيبقى اللي شتموه بره؟ هيبقى اللي هنوه بره عليه الصلاه والسلام وكرامه النبي فوق كل ده؟ ولا هيبقى احنا ومعاصينا وذنوبنا وتبرجك ومكياجك وبرفانك والنادي والقهوه والنوادي بتاعتنا والشوارع والكورنيش والبلاجات والجماعات والوقفات والعلاقات والجواز الحرفي وعبده الشيطان النبي عليه الصلاه والسلام لو جه هنعمل ايه يا شباب؟ عايزين وقفه مع نفسنا، عايزين وقفه مع نفسنا يا شباب، عايزين جرس انذار، عايزين جرس تنبيه، عايزين نفوق. احنا دلوقتي في اخر فقره في الدرس، احنا الوقت يا جماعه في فقرة التوصية، الفقرات العملية، هنعمل ايه؟ على فين يا شباب؟ على فين؟ على تغيير حياتنا كلها، على فين يا شباب؟ على ان انا اروح انا النهارده هدخل دولابي، وهدخل بيتي، واشوف محمولي، واشوف اوضتي، واشوف كل حاجة في حياتي، وانزل لعربيتي، أي حاجة لو النبي عليه الصلاة والسلام جه مش هيرضى عنها أغيرها دلوقتي، على طول، لأن الكلام ده كله أنا هاخده وأنا رايح له على الحوض، قبل أن تلقى رسول الله على الحوض. رسول الله قبل ما يموت عليه الصلاة والسلام بساعات نزل وعصب راسه وقعد على المنبر ولم الصحابة وقال لهم اصبروا، اصبروا حتى تلقوني على الحوض يا شباب، اصبروا حتى تلقي رسول الله على الحوض. كل معصية في حياتك رسول الله لا يرضاها هتتحمل على رقبتك وانت رايح، وانت رايح هتقابل رسول الله على الحوض، وممكن يقول لكم سحقا سحقا، كل حاجة الرسول ممكن يقول لك بسببها سحقا سحقا على الحوض، وانت هتموت بالعطش وهتموت بالشوق ليه؟ قل لها انت من الوقت سحقا سحقا. كل حاجة في حياتك الرسول عليه الصلاة والسلام ممكن يقول لك بسببها على الحوض سحقا سحقا. قولي لها انت من الوقت سحقا سحقا. عايزين نفوق يا شباب، عايزين ننتبه يا جماعة. لما نقابل رسول الله على الحوض هنعمل ايه؟ لما نقابل حبيب الله على الحوض هنروح وسط مين؟ وانت رايح على حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم وبتجري على الحوض وتلاقي واحد جاي من وراك، نحري دون نحرك يا رسول الله، ده مين ده؟ ده مين؟ ده سيدنا ابو طلحة اللي فدى النبي برقبته في غزوة احد. طب انا هروح وسطه فين؟ وتلاقي واحد جاي بيجري، تركت لهم الله ورسوله. يا رسول ده مين؟ ده ابو بكر الصديق اللي ضحى بكل حاجة عشان نصرة النبي عليه الصلاة والسلام. وتلاقي واحد تاني قايم وكله دم وبيقول لا عذر لكم عند الله ان خلص الى رسول الله وفيكم عين تطرف. ده مين ده؟ ده مين؟ ده سعد بن ربيع الانصاري، وهو بيعتبر ان الخيانة ان احنا نتخلى عن نصرة رسول الله في غزوة احد. وتلاقي واحد تاني جاي متقطع حتت، ده مين؟ ده مصعب بن عمير اللي اتقطع وهو ماسك الرايه وبيدافع عن رسول الله في غزوه احد. وتلاقي واحده تانيه بتقول كل مصيبه بعدك جلل يا رسول الله. ده مين ده؟ ده المراه اللي ابوها وابنها واخوها ماتوا في غزوه احد، ولما شافت النبي سليم قالت له بس المهم ان اطمنت عليك كل مصيبه بعدك جلل يا رسول الله. هتلاقوا الوف يا جماعه، هتلاقوا ناس حب النبي ترجم في حياتها ترجمه عمليه وضحت بكل حاجه في حياتها عشان رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنفوق امتى يا شباب؟ هنفوق امتى؟ ليلة الخميس العار، لما ربنا بيطلع سبحانه وتعالى علينا ليلة الخميس يا ترى بيغضب على الامة قد ايه؟ يا ترى بينظر للامة نظرة غضب ولا نظرة رحمة؟ يا ترى يا جماعة لو فضلنا كده هنروح على فين؟ على فين يا شباب؟ على فين؟ رايحين ومودين الامة كلها وراكم على فين؟ انتوا القاطرة الاولى في قطار الامة اللي شادد الامة كلها، واخدين الامة كلها على فين؟ واخدين الامة على الجنة ولا على النار؟ هتقودوا امة محمد على فين؟ شباب الصحابة فتحوا العالم وغيروا العالم، انتوا بتعملوا ايه؟ انا عايزكم تبقوا طاقة، عايز كل يوم في حياتكم يبقى انجاز، يبقى طاعة جديدة من طاعة لطاعة من نور لنور. على فين يا شباب؟ هننطلق الى الله، هنعرف ربنا سبحانه وتعالى. انا الليلة كلمتكم عن لو زرنا رسول الله هنعمل ايه، عشان كده بأكد عليك بالله عليك، اقسمت عليك بالله، قوموا الوقت كل حاجة في حياتنا في قلبنا في قلوبنا في كل في كمبيوترنا في محمولنا في دشنا في قنواتنا في لبسنا في كتبنا في مكتبتنا في افكارنا في اصحابنا في زياراتنا في مشاورنا في كل حاجة، اي حاجة من دين النبي لو جه مش هيرضى عنها عليه الصلاة والسلام، شيلوها من الوقت قبل ما تندموا يوم القيامة، قبل ما تندموا على الحوت. لما يجي الصحابة اللي كل حاجة ما ترضيش النبي شالوها، اللي رايحين للنبي شايلين حسنات ورا حسنات وانت واقف مكسوف، اروح وسط دول ازاي؟ هدخل على النبي مع دول ازاي؟ هدخل على النبي بالحاجات اللي شايلها على رقبتي دي ازاي؟ مكسوف منك يا رسول الله، خجلان منك يا رسول الله، خجلانة منك يا رسول الله، عرقان. ده في اثار يا جماعة ان العصاة يوم القيامة لما بيجوا على حوض رسول الله عليه الصلاة والسلام بيسقط لحم وشهم من الخجل، من الخجل، من كتر الخجل من رسول الله. ازاي يا شباب؟ الوقت النوادي هرش، الوقت الدنيا هرش، الوقت بلاد المسلمين كلها بقت هرش، عبادة في الهرج في صحيح مسلم، عبادة في الهرج اللي احنا فيه ده اهو، عبادة في المعاصي اللي احنا فيها ده ايه، عبادة في الوقت اللي كل اصحابك واصحابك بيقصوا ربنا فيه كهجرة الي ايها المهاجرون الى الله. هتبقي مهاجرة الى الله ولا لا؟ هتبقى مهاجر الى الله ولا لا؟ هتبقي زي ام كلثوم بنت عقبة من ابي معيط ولا لا؟ هتبقى زي سلمان الفارسي ولا لا؟ هتبقي زي ام سلمة وهتبقى زي ابو سلمة ولا لا؟ هتبقى زي صهيب الرومي وانت رايح للنبي عليه الصلاة والسلام وهو بيقول لك ربح البيع، ربح البيع يا احمد، ربح البيع يا محمد، ربح البيع يا مريم يا فاطمة يا ابراهيم يا فلان يا فلان، ربح البيع يا شباب، ربح البيع يا شباب، ربح البيع يا شباب. النبي على الحوض بيستقبلنا وبيضمنا بيقول لنا ربح البيع يا شباب، واحنا بنقول له احنا سيبنا كل حاجة رسول الله عشانك، غادرنا الناس احوج ما كنا اليهم، زي ما المؤمنين بيقولوا يوم القيامة سيبنا كل حاجة، غادرنا كل حاجة رسول الله، سيبنا كل حاجة عشانك، زي ما صهيب ساب كل حاجة عشان يهاجر لك في المدينة. والنبي بيقول ربح البيع يا شباب، ربح البيع، ربح البيع يا اختي، ربح البيع يا اخي في الله. هندخل في الصفقة الرابحة ولا لا؟ هندخل في الصفقة الرابحة ولا لا؟ ليلة الخميس ليلة الهرج، ليلة الخميس ليلة المهاجرين الى الله، ما نشاركش، ندعو، نشحن، نتعبد، نقوم الليل، نستنى خطبة الجمعة اللي بعدها عشان ان شاء الله تبقى حياتنا كلها طاعة وإيمان، نغير الواقع، نعمل ليلة خميس كلها طاعة، كلها دعوة، كلها انطلاق، كلها تغيير، كلها إيمان. يلا يا شباب الحماس يا شباب، يلا يا شباب الدين يا شباب، يلا يا شباب فعلوا حب ربنا اللي في قلوبكم والخوف من ربنا اللي في قلوبكم وحب الملك والشوق ليه اللي في قلوبكم، المواقف عملية، حب ربنا خرجوه في شكل تغيير للدنيا كلها، ان الدنيا كلها تعرف ربنا وتوب لربنا سبحانه وتعالى. وليلة الخميس تبقى صفعة على وجه ابليس اللهم تب علينا، اللهم اصلح احوالنا، اللهم اصلح احوال امة حبيبك، اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا، اللهم تقبل منا توبتنا، اللهم انا نعوذ بك ان نرد بعد ان تبنا اليك، اللهم تقبلنا واقبلنا واجمعنا مع حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم في الفردوس الاعلى، اللهم اجمعنا معه على حوضه الكريم في ظل عرشك، اللهم انا نشهدك اننا نحبه ونحبك، اللهم انا نشهدك ان عبدناك حبا فيك وشوقا اليك ورغبا ورهبا، فاقبلنا وتقبلنا يا رب العالمين. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.